الصوت غير واضح يا أختي. ايوه بقول لحضرتك يا عم الشيخ، واحد حلف على مراته وقال عليا الطلاق بالثلاثه، ان انا مش يعني مش هيعاشر تاني او كده، فهل ده كده وقع الطلاق ولا ايه؟ هذا يكفر عن يمينه ويطعم 10 مساكين، والله أعلم.